وكتاب الكبائر لابن القيم صحيح النسبة إليه قطعا، والنقل عنه قديم، فإن ابن النحاس في تنبيه الغافلين ذكر كلاما عنه عزاه إليه، ونقل العلامة سليمان بن عبد الله عنه يشعر بأنه كان موجودا بأيديهم، ثم خفي أمره، وآخر ما اتصل من خبره ما أخبرنا به الشيخ سليمان الشيخ محمد بن سليمان بن جراح الكويتي رحمه الله أنه رآه في مكتبة شيخه عبد الله ابن خلف ابن دحيان، وكان في مجلدين، وقلبت هذه المكتبة في أحوال ذكرناها في غير هذا المقام حتى انتهى ما بقي منها إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف من الكويت، ومنها أشياء لم يوقف لها على خبر وفقدت من المكتبة ككتاب الكبائر لابن القيم، فإنه ليس معدودا في جملة الكتب الباقية في هذه الخزانة، وعظم خزانة ابن دحيان هي الكتب النجدية، فإن جمهور ما فيه هو بخطوط علماء نجد أو طلاب العلم منهم أو نساخهم أو شيء بخطوط المتقدمين وعليه تملكات نجدية. ولعل من لطف تيسير الله عز وجل أن خلصت هذه الكتب وسلمت من العوادي التي اعترت الديار النجدية بما وقع فيها من الحروب والفتن الداخلية والخارجية، فأبقى الله ما أبقى من نفائس في تلك المكتبة، منها الجامع الصغير لأبي يعلى الفراء في نسخة عتيقة لا يوجد في العالم ثانية لها. والمقصود أن تعرف أن الكلام المنقول عن ابن القيم هو من كتاب الخبائر الذي أبديت لك ما انتهى إلي من علم خبره.